الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب الجامع في عقائدي ورسائل أهل السنة والأثر. واليوم وصلنا إلى اعتقاد أبي ثورة الفقيه إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ونعرف به تعريفا. هو من طبقة الإمام أحمد، ليس تتعلق في ترجمته عدة أمور. أولا في موضوع البحث العقائدي، هو ما عقيدته؟ وقع نزاع وكلام في أمره، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جهمه لقوله في حديث الصورة أن الله خلق آدم على صورة آدم، وقال أحمد: وأي صورة كانت لآدم قبل هذا؟ هذا جهمي. ويبدو أنه ليس له كلام آخر يثبت فيه الصورة لله، كما مثلا حصل الأمر مع ابن خزيمة. فابن خزيمة استهون الناس كلامه مع سوءه على حديث الصورة، لأنه في النهاية عاد وأثبت مع المعنى من جهة أخرى، أثبت لله صفة الصورة على وجه لا يشبه فيه المخلوقات في مكان آخر. طيب، وروي أن الإمام أحمد قال عنه أنه كان فقيها، وروي أنه كان يستثقله، فكان وحقيقة يبدو والله أعلم أنه كلام الإمام عنه تقريبا بعد وفاته هو أبو ثور، حين قال: الآن صحت المسألة على أبي ثور. لما أوردوا للإمام الكلام فيه قال، فهذا لا ينافي يعني الترحم عليه لاحقا. وبين وفاته ما عام واحد فقط، فقال أحمد: الآن صحت المسألة على أبي ثور. ومن لطائف أن أبو ثور كان يشهد الإمام أحمد بالجنة، وكان يقول يعني أشهد. وهذا تقريبا أقدم من نقل عنه هذا المذهب، أنه من أجمعت عليه الأمة فإنه يشهد له بالجنة. يتعلق أيضا بمكانته الفقهية، هل كان فقيها 100%؟ نعم، هو كان فقيها وكان يجتهد، وقال عنه رحمه الله النسائي: يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب. وقال ووثقه وأثنى عليه، قال: يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب. له مجموعة من الاختيارات الفقهية التي كانت محل نقد شديد من الإمام أحمد، مثل إباحته لنكاح المجوسيات. فكان أحمد يقول: الله لا فرج الله عمن قال هذه المقالة، لا فرج الله عمن قال هذه المقالة. وقد استدل بخبر مرسل، أحمد رد عليه بمرسل مقابل. طبعا يقول إنسان: ما المشكلة الآن؟ هو اجتهد فقهيا. هي الإشكالية أن الإمام أحمد اجتمع عنده عدة أمور. أولا، لا يكاد يكون له سلف في هذه المسألة نهائيا. الأمر الثاني، أنه ليس من المتوسعين بالحديث، وهؤلاء جيرانه أحمد وإسحاق وغير ذلك، ثم هو يجتهد ويفتي ويتكلم. فهذا أمر يعني فيه نوع من الجرأة غير المحمودة حقيقة. فلا تحمد، أنت في بغداد، أنت عند أحمد، فتجلس وتتكلم وتخرق إجماعات وتستدل بأحاديث باطلة ومنكرة، هذا يعني. وأيضا أباحته لذبائح المجوس، حتى أن في بعض كتب الحنابلة ينقل عن المروذي رواية أحمد رحمه الله أنه يقول ذبائح المجوس حرام، لا يبيحها إلا مبتدع. يقول علق المروذي يقول: يعرض بأبي ثور. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن داود الأصبهاني اللي هو تلميذه أحمد ذمه على تجويزه لنكاح التحليل اللي هو مذهب أهل الرأي، فأدخله على أهل الحديث داود. وهؤلاء سبحان الله، تلاحظ أن أبا ثور كان عنده شذوذات، وبدايته كان من أهل الرأي وتابع على يد الشافعي، هو الكرابيسي، كان عنده شذوذات في الفقه ونفحة جهمية بسيطة وتساهل في الحكم على المخالفين، مع كونه يعني في الغالب هو مخالف الجهمية. ثم داود الأصبهاني ارتفع معه الأمر، كان يتجهم في القرآن بشكل واضح وشذوذاته أعظم، نفى القياس. ثم بعد ذلك تعال إلى التحديث الأخير اللي هو ابن حزم الأندلسي، الذي هو يعني مفرط في التجهم، مفرط في الإحداث في الدين حقيقة. ابن حزم أسناد متصل بهؤلاء الناس، وسبحان الله داود وأبو ثور، الاثنان لهما مقدمة مع أهل الرأي نوعا ما. يعني هو أبو ثور كان من أهل الرأي ثم تركهم، هو الكرابيسي. داود كان في هذه البلاد التي كان يفشو فيها قول أهل الرأي، طيب، ثم عاكسوا. وهذه يعني من أحوال الإحداث، أن بعض الناس يعني ينتقل من إلى، فلاحظ أنه بدايته من أهل الرأي وكان يذهب للشافعي يسخر منه، ثم لما تاب وصار على مذهب أهل الحديث وسعت معه مخالفة أهل الرأي إلى أن شذ حتى عن أهل الحديث. نفس القصة مع داود، كان شافعية ثم بعد ذلك ثم وسعت معه إلى أن أنكر القياس. وهذه مسألة يعني دائما كثير من الناس إذا ترك مذهبا معينا أو عقيدة معينة أو منهجا معينا كان عليه وضلاله، يبقى مشتغلا في بمناظرة أهله حتى الذين تركهم، حتى يقع في البدعة المعاكسة، حتى يقع في البدعة المعاكسة من الجدل. وهذا أمر في الغالب يتعلق عند الناس اليوم بالتعلق بالآخرين، لأني أنا والله أنتم أصحابي، أنتم من نشأت معكم على كذا وكذا، فلا بد أن توافقوني على هداي أو أو أو أو أو أو أو, أو أنا أريد يعني أن أنقذكم. طبعا هكذا يحدث نفسه، يخدع، فيذهب نفسه عليهم حسرات، فيبقى معهم ويعاندهم حتى يصل إلى الإحداث ومخالفة حتى أهل الحق الذين كان ينتصر لهم مبدئيا. طبعا طريقة عادل في الترجمة فيها خربطة كبيرة، يعني يقول لك كان أبو ثور من أصحاب الكرابيسي، وكان هو الكرابيسي تفقه عن مذهب أهل الرأي، وكان أحمد يحذر منهم من مجاسته، بعدين يقول لك أنهم تابوا من مذهب أهل الرأي وكان أحمد رجع. هذا كلام فاضي، أحمد لم يعرفهما إلا بعد ما تشفع أصلا. يعني وقوله ما وجدت أحد يبدع أبو ثور غير أحمد، بدع عبد الوهاب والمروذي وغيره، ولا أيضا أئمة يعني، فما في داعي. أيضا النقطة الأخيرة، قول أبو حاتم الرازي عنه ليس من المتوسعين بالحديث، تعقبه الذهبي في الميزان وقال هو كان ثقة. أبو حاتم لفظه واضح، قال ليس من المتوسعين، ليس من المتوسعين، يعني أنه لم يكن متوسعا جدا مثل أحمد وإسحاق. لم يقل أنه ليس ثقة، قال ليس متوسعا، هذا كل ما في الموضوع. قال ويتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب، هذا كلام أبو حاتم. أما النسائي فقال أحد الفقهاء، أنا أدخلت الأمرين على أحدهما. الآن نقرأ رسالتين له أجاد فيهما، مع التنبيه على أن شيخ الإسلام نبه على أن كلام أحمد في مسائل الإيمان أضبط من كلام أبو ثور، وأن أبو ثور ما حرر مقالة المخالفين جيدا. قال اللالكائي: اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله، أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأله عن الإيمان، ما هو يزيد وينقص، وقول أو قول وعمل أو قول وعمل وتصديق وعمل. طبعا خراسان كان تشر فيها مذهب المرجئة، صح؟ إسحاق بن راهوي يقول جئت من خراسان وما كنت أظن أن أحدا يشتري أن يخالف أبا حنيفة. طيب، وقال لك إبراهيم الطهم أن أخرجها من أتجههم إلى الإرجاء، فكان خراسان ينتشر فيها الإرجاء. قال فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. عقيدة أهل السنة مختصرة التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذه كلها متلازمة، كما في الحديث أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأول ذكر قولا ثم ذكر عملا، والنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مصدقا بقلبه وقال عالما، طيب، دخل الجنة. قال وسأله عن القدرية من هم، فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنازتهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. هو الآن أبو ثور يتكلم عن صنف لم يذكر القدرية نفاة العلم لأنهم شبه انقرضوا، اللي قال الله لم يعلم بالأمور قبل وقوعها لم يذكرهم، وإنما ذكر فئة معتزلة من القدرية وخلطها بالقدرية البصرية. هم لم يقولوا لم يقدر الله المعاصي، أو هم قالوا لم يقدر الله كل شيء. أما البصرية أولئك الذين لم يخلطوها باعتزال هم الذين قالوا الشر بالذات لم يقدر، وتكلمنا على شبهتهم مرارا وتكرارا، وأما عن حكمهم فقد اختلف في تكفيرهم. أما الذين قالوا الله لا يخلق المعاصي أو لا يخلق الشر فيبدون الأكثر على عدم التكفير. وأما التعزير بأنه لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنازتهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن هذه كانت طريقة أهل السنة، طريقة عدد من أهل السنة حتى لو فرق بين الداعية وغير الداعية، فهذا الأصل معهم، وهذه الطريقة مراعاة لما في نفوس الخلق من الهوى، فيكسر هذا الهوى بمثل هذه المقاطعات. فقد يقول قائل أن مثل هذه الأمور قد تجعلهم يتجرؤون ويعاندون أكثر، فيقال أن مثل هذا إنما يقال إذا كان لهم فسحة ومجال ولهم دولة وسلطان. أما إن كانوا قلة مستقلة كما يعني كانوا آنذاك فإن مثل هذا ينتفعون به، فإنه يجتمع عليهم حجة الخلق وحجة الحق، يرحمك الله، حجة الحق وأذية الخلق، وحجة الحق وأذية الخلق ما اجتمع على أحد إلا وقد أيقظت فيه بقايا الخير. مثل الجهاد، أنت في الجهاد تقاتل الكافر وتقهره وربما تسبي وربما كذا وتجعله تحت حكم أهل الإسلام، فيجتمع عليه قهر الخلق وقهر قوة الحق، فإذا اجتمع عليه الأمران قتل كل هوى في داخله إلا أن يكون ممن حقت عليه الضلالة. قال: وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال هذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه فلا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله حدث فيه شيء لم يكن، هو الآن أرجع المسألة إلى أصلها الكبير، لأنه هو يثبت لله عز وجل صفة فعلية، يثبت الكلام أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. الجهمية ماذا قلنا، ماذا يفعلون الجهمية؟ يخلطون بين فعل الله ومفعوله، هذا أول شيء، يخلطون بين الخالق بين الخلق والمخلوق، ويقولون أن الله عز وجل لم يكن يفعل ثم فعل فجأة، أن الله عز وجل لم يكن يفعل ثم فعل، وما هي مفعول وما هي أفعاله؟ هي مفعولات فعلها بالمخلوق في العبيد، فبناء عليه أو أنه فأما أهل السنة فيقولون الله عز وجل لم يزل فاعلا، يفعل ما شاء متى شاء، لم يزل متكلما إذا شاء، هكذا. قال: وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ قالوا: الذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. طيب يعني هل معناته أنه ما يكفر ترك الصلاة؟ لا، لأنه إذا يعتبر ترك الصلاة شركا فهو لا يعتبر ترك الصلاة من أهل التوحيد، يعني فمن هذا الوجه. طيب هو للتو كفر جهميا ولا يعتبره من أهل التوحيد، طيب فهو يعني رسالته في الإيمان وهي أوسع إن شاء الله. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل، فأجاب أبو ثور بهذا. فقال أبو ثور: الآن توسع له بهذه المسألة بالذات لأنه عندهم مرجئهم. قال: سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم، واعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم. طيب هذه الصورة إيش؟ هذه الصورة تشبه صورة اليهود الذين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنت رسول، يقول تشهد، الشهادة الآن معناها الإقرار الاتباع، فيقول لا، يقول لا نشهد. فهذا دل على إيش؟ دل على أن التصديق بالحق مراتب وأنه لابد من الانقياد. فاليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بمجلس بينهم نعرف أنك رسول، أبو طالب قال أعرف أنك رسول، طيب تشهد الشهادة إيش معناها؟ معناها أني أتبعك، هذه حقيقة الشهادة الاتباع. يقول لا، لا نشهد، يعني لو شهدنا أنك رسول الله يلزمنا اتباعك ونمضي على هذا. هذا يعني المرجئة عامتهم ماذا يقولون؟ يقولون لا، لا لابد من الشهادة. لكن هذا ينقض أصلهم، لأنه يدل على أن الإيمان والتصديق متفاضل، يدل على أن الإيمان والتصديق متفاضل، وهذا ينكرونه هم، عامتهم عامة طوائفهم ينكرونه. يقول ولو قال ثم أن لما كانت الشهادة مستلزمة للاتباع فهي مستلزمة للعمل، صح ولا لا؟ مر معنا في دروس السيرة أن الرجل كان يريد أن يسلم فيقال له إنه يحرم كذا، إنه يحرم كذا، فهم يفهمون أن الإيمان عمل، الإيمان التزام. نعم، ليس كل ما فعلته انقياد، طيب نعم ليس كل مخالفة لك للإيمان تخرجك من الإيمان، ولكن هذا يكون من ضمن الإيمان. يقول ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن، ولو هازلا، ولو هازلا، فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا. الآن هو الآن تقريبا مثل لردع الجهمية قال، أو مرجعة الأشاعرة أيضا والماتريدية على هذا المعنى، الذي يقول الإيمان التصديق القلبي. فقال لهم طيب إنسان مصدق وأظهر بلسانه أن المسيح هو الله كافر اتفاق. طيب إنسان قال لك أنا مصدق بس ما راح أشهد، كافر اتفاق. فدل على أنه لا بد من الشهادتين، والإقرار اللساني والتصديق القلبي مع. أما دائما تجدهم مثلا في عقائدهم ماذا يقولون؟ يقولون التلفظ بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. وهنا تنبيه مهم جدا. مذهب الأشاعرة في الإيمان هو مذهب جهم كما نص عليه ابن تيمية، مذهب جهم كفري باتفاق. فمن الخلل أنك تجلس تقول والله ابن تيمية مثلا قال أنهم ما يكفرون أو كذا، أو أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة. هو قال أقرب الطوائف الجهمية، لأن عادة يوهمون الناس أنه قال أقرب الطوائف بمعنى ماذا؟ أنهم أقرب الطوائف، أقرب من الخوارج، أقرب من الشيعة، أقرب. لا، هو يقصد أقرب طوائف الجهمية إلى أهل السنة الفئة الفلانية، ولا هو ينص أن الكرامية أحسن منهم والسالمية، وفي القدر وفي الإيمان نص المذهب المعتزلة أحسن من مذهبه كما في التسعين. فهذا الآن قول غلاة الجهمية، هم يقولونه أحياه وإلى اليوم يقولون به. ومع الأسف يعني مثل هذا القول، يعني تجد في مثلا في مصر من آثار هذا القول كثير من النصارى يسلم وهو مبطن ولا يظهر الشهادتين، ولأنه والله قالوا له كتأصيل أزهري أو كذا أنك مجرد ما تكون مصدقا بالباطن هذا ينجيك يوم القيامة. بل بعضهم تجده في دير يعني، وعدة قصص مرت عليه أن يكون في دير وجالس في دير، ورجل شو اسمه قس، مرت معي قصة واثنين وثلاثة، ولا يجهر. وهذا لو جهر حتى لو أوذي سيقوي كثيرين، وهذا يجهر وهذا يجهر وهذا يجهر، ما استطيع أن يستطهدهم كلهم بعد ما يجهرون كلهم. طيب بعدين يقولك مؤمن آل فرعون وكان يكتم إيمانه. طيب الآن مؤمن آل فرعون هذا قصة ثانية، هذا على على على عنقه سيف، طيب ويكتم إيمانه. هم اليوم تأتي في بلد عامته أهل إسلام وتستطيع أن تترك بعض دنياك وتذهب. يعني هم كثير منهم يخاف على دنيا فيقول لك أنا يكفيني التصديق القلبي، وهذا من أقبح آثار هذا المذهب مع مناقضتي. وتجدهم في الفقه يؤصلون خلاف هذا، لما يأتوا لكتب العقيدة يؤصلون. وسبحان الله لو ترجع للطبقات الشافعية أو شرح النووي على مسلم أو تفسير الرازي أو غيرها ينصون المذهب الأشعري مخالف المذهب الشافعي في الإيمان. مثل أصلا حتى هم نفوسهم مطمئنة لهذا، يعني لا يقولون أن والله الشافعي له قولين أو كذا. طيب يقول فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا. هذا من؟ هذا مرجعة الفقهاء ومرجعة الأوائل. يعني إذا كان فيه إقرار بالقلب وتصديق باللسان كان عندهم مؤمن. وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل. الآن هو عزل الجهمية وبدأ يكلمك على مرجعة الفقهاء وأهل الحديث، أهل الرأي وأهل الحديث. أهل الرأي إيش يقولون؟ يقولون يصير مؤمن بمجرد تلفظ بالشهادتين والتصديق القلبي، يتخلف أي واحد كافر ما في مشكلة. أما أهل الحديث فقالوا لا بد من الأعمال، من العمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم، الآن يلزمهم، أنتم الآن لم تقولوا الإيمان شيء واحد، قلتم شيئين يا مرجعة الفقهاء وثلاثة أشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من الثلاث الأشياء، من الثلاثة أشياء. هذا قاعد يناقش مسألة عقدية بطريقة فقهاء، هذه طريقة الشافعي وأحمد، يعني هو أخذ طريقة الإمام الشافعي. الشافعي رحمة الله عليه عنده حركات يعني بالفقه، يقول لك تعال أنت الجمعة عندك تنعقد بكم؟ تقول تنعقد بثلاثة، لكو عندي بأربعين، وعند أحمد بعشرين، وعند عبد الله بخمسطعش مثلا. القدر اللي كلنا اتفقنا عليه الأربعين، لأنه أنت إذا قلت بثلاثة إذن أربعين باب أولى، صح ولا لا؟ اللي قال عشرة، فيقول لك شوف كلها مشكوك بها إلا الأربعين حنا متفقين عليه، صح؟ إذن قل بالأربعين والباقي هذا كله مشكوك به لا داعي له، ولا نوقف الناس على المشكوك به ونرجعهم لليقين. طبعا هو حتى بالأربعين أخذ فتوى عمر بن عبد العزيز. فأبو ثور جاي يقلد الشافعي بالقصة هذه، يعني حتى مثلا بأقل الحيض بأكثر الحيض، دائما الإمام الشافعي رحمة الله عليه يلعب مع أهل الرأي اللعبة هذه. فقالهم تعالوا تعالوا أنتم جماعة أهل الرأي، اللي يقولوا يعمل عندكم مؤمن ولا مو مؤمن؟ يقولوا مؤمن. اللي يقول ولا يعمل يقولون أيضا مؤمن. يقولك عندنا لا إلا يعمل، حنا اتفقنا على إيش؟ على اللي يعمل، صح ولا لا؟ إذن هذا اليقيني اللي أجمعنا عليه، واللي اختلفنا فيه مو يقيني، خلينا نلزم الناس باليقيني وشكك ما لنا دخل فيه. أيوة، فهو الآن يعني يحاول يحاكي الإمام الشافعي. طيب، وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن. فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم ماذا أراد الله من العباد إذا قال لهم إذ قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قلت أن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم، من قال أن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، طبعا دائما أبوك المرجع يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا لا يقال، لا يقول، لم يقل به فرقة معروفة من أهل الأرجاء. طيب، قيل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهم دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ تسألك تصديق بوجوب الصلاة إيمان ولا مو إيمان؟ إن قال مو إيمان فيضطر أن يقول بأنه بجحد الصلاة لا يكفر، صح وليس كذلك؟ طبعا هذا كله نقاش عقلي، يعني ما أدري الناس تسأل عن ابن تيمية شنو قصته، بعده أنت تشوف الرجال قاعد يقول، بس قاعد يناقش عن طريقته. طيب، فإن قلت إيمان أقول لك أنت الآن عندنا في القرآن الله عز وجل نص على أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فلماذا وأنت تقول الله أراد منهم الأمرين، فلماذا أحدهما كان إيمانا والثاني لا يكون إيمانا؟ ممكن يجون يناقشونك يقول لك تعال مثلا في الزكاة، هم ممكن يأتون ويناقشون وفي الزكاة ترك الزكاة عندك لا يكون كفرا، ولكن ترك التصديق بها يكون كفرا، صح ولا لا؟ لكن يكون إثما. وكذلك نحن، أنت الآن فرقت ونحن فرقنا، فيقال لهم نحن نقر أن الإيمان فيه أصل وفرع، فيه أصل وكمال، فنعم تارك الزكاة عندنا لا يكفر ولكنه يصير فاسقا، يصير متوعدا من هذا الوجه. قال أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله به ولا أقر به يكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر به ولا أعمل منه شيئا يكون مؤمنا، فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق. الآن هذا إلزام ثاني، لو جاء إنسان وعمل بكل شعائر الإسلام لكن قال أنا ماني مسلم ولا أقر بها، أنا أعمل بها عجبتني فقط، لا يكون مسلما، يقولون له حتى تجمع الأمرين باتفاق الفقهاء ويناقش فقهاء فيلزمهم. طيب هذا الآن يناقش من؟ يناقش مرجئة الفقهاء. طيب أهلا وسهلا، طيب لماذا يكون عندكم لا يكون عندكم مؤمنا إلا بالإقرار ثم العمل؟ جوزتم أن يكون مؤمنا بدونه. طبعا نتكلم على الإيمان على أعلى رتبة مع الإسلام، لهذا مثلا حتى في مثال الزكاة نحن نقول أنه إذا ترك العمل خرج من اسم الإيمان وبقي في اسم الإسلام. فأنتم تقولون لابد من الأمرين، فعفوا أنتم تقولون لابد من أمر التصديق، ونحن نقول لابد من التصديق مع العمل حتى يكون مؤمنا. فلو جاء عمل ولم يكن تصديق كلنا نكفره، فإن جاء تصديق ولم يكن عمل أنتم تقولون هو مؤمن، ونحن نقول لا ليس مؤمنا، وبحسب تركه للعمل، فإن ترك العمل بالكلية كفر، فمن الطرد؟ نحن الذين اطردنا وأنتم لم تطردوا. قيل لهم ما الفرق فإذا جاز ثلاث يقول فنحتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا، وقال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان، وفيما بينا من هذا ما يكتفى به. الآن عد عندهم يعني إراد يا سخيب، يقول طيب الآن إنسان أسلم آخر الليل طيب ومات، أنت إيش تعتبره؟ مؤمن. طيب ما صلى، ما جت صلاة الفجر، فكيف تعتبره مؤمن دخل الجنة وإلا أن لم يعمل؟ هو لم يعمل عملا، هو الآن هو عندنا مؤمن بإقراره صح، ولم يجب عليه العمل لأنه لم يدخل وقته، ونحن نزاعنا في الذي وجب عليه العمل ثم ترك. طبعا مذهب أهل السنة هو الآن يناقشهم على اسم مؤمن، على فكرة المرجئ يسوون بين المؤمن والمسلم وكلهم عندهم كامل الإيمان، أما أهل السنة فيفرقون بين المؤمن وناقص الإيمان، أو ناقص الإيمان يعبر عنه بالمسلم الذي يخرج من دائرة الإيمان ويدخل ويكون في دائرة الإسلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال يخرج من دائرة الإيمان ويكون باقيا في دائرة الإسلام، فدائرة الإيمان أضيق، دائرة الإيمان أضيق. شنو أثر واحد عشان ندخل اعتقاد الإمام أحمد مال بس حنون؟ أثر. طيب ماشي، نقرأ عقيدة عبد السلام بن سعيد القيروان معروف بسحن. ها ماشي. بالنسبة لسحنون المالكي بالمرة صح، بالنسبة لسحنون المالكية هؤلاء دخول التفقه عندهم كان مبني على المغاربة بالذات، أنه ذهب مجموعة منهم للمشرق، الجماعة اللي راحوا المشرق خصوصا علي بن زياد اللي روى الموطأ وغيره أيضا ذهب إلى أهل الرأي الأحناف. فهؤلاء المغاربة السحنون وغيره في سياقاتهم كان عندهم نوع تسمح مع أهل الرأي، نوع تسمح يعني يختلفون عن طريقة عن شدة الحديث بسبب أنه العلم في المشرق انتقل إليهم بهذه الطريقة. وأيضا كان هناك أشهب وكان عندهم شدة على الجهمية وكذا. طيب إيه فسحنون هذا يعني كما يقول عنه أبو العرب من شيوخ أفريقية كان جمعا للعلم فقيه البدن اجتمعت فيه خلال ما اجتمعت في غيره الفقيه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة في الدنيا والتخشن. إلى أنه رحمه الله كان يعاملون نصوص مالك بصرامة، واطلاعهم على الأحاديث يعني كان فيها نوع. وسحنون قصة كلام الأقران هذه بدأت معه، يعني حتى في فتاويه يقول ما يقبل كلام أهل العلم بعضهم في بعض، اللي بعدين طورها بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ويبدو والله أعلم أنه نظر في أخلاق القوم عنده فقاس، والأمر يختلف حقيقة عن الآخرين. طبعا سحنون هذا لقبة للحدة في ذهني، هو تنوخي عربي على فكرة. ووقعت منه زلة رحمة الله عليه أنه لم يرى استثناء في الإيمان، وهذا من أثر الاتصال بأهل الرأي في التلقي. ودائما إلى اليوم إلى عهد متأخر جدا في المغرب، ترى دول المغرب مالكية أو أحناف، لا يكاد يوجد فيهم حنابلة ولا شافعية أندر ما يكون. طبعا الأحناف كانوا أيام الاستعمار المفتي الحنفي كان مزيطها، كان عميل، وفي حنفية زينين. فالشاهد سبحان الله وحالهم متشابه على, على, على, على مر التاريخ. فهذا أثر لسحنون رضوان الله عليه. قال يحيى بن عون دخلت على مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال ما هذا القلق؟ قال له الموت والقدوم على الله. طبعا طريقة أهل العلم أنهم يحدثون الإنسان بما يرغبه عند الموت حتى يأتي الله وهو يحسن ظن فيه. قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. طيب حتى سفيان قال حدثوني بالرخص حتى ألقى الله وأنا. يقول فقال له السحنون ألست مصدقا بالرسل؟ إن أنت الآن آمنت برسل الله عز وجل ولم يكن أمرك هملا، ولم يكن أمرك هملا، والبعث والحساب هذا طبعا مخالفة للفلاسفة. ليش قال البعث؟ لأنه كان فيه فلاسفة يؤمنون ما يؤمنوا بمعاد الأجسام، يؤمنوا بمعاد الأرواح. والجنة والنار، شوف الرسل والبعث والحساب والجنة والنار هذه ضبط الحياة، لولاها حياتك لا تسوي شيء. هذه أساس غائيتك، هذه أساس الغائية. أنت بصفتك إنسانا لا قيمة لك إن لم تكن هذه الأمور موجودة. رسالة من الله تعلمك لماذا أنت هنا ولماذا تعبد الله عز وجل، ثم تؤمن بمضامينها إلى أين أنت ذاهب. يسمونها الأسئلة، الأسئلة الوجودية. من يعيش دون الإيمان بهذه الأمور فماذا سيكون؟ من يعيش بدون هذه الأمور ماذا سيكون؟ أقبح اعتقاداته، إما يعتقد أنه هنا شأنه شأن أي حشرة بلا غاية وبلا نهاية وبلا كذا، وساعة إذن لن يثق بأي شيء، لن يثق بوجود حقيقة. لأن الحقيقة فرع عن أنك وجدت هنا لغاية لكي تدركها. هل يؤمن بوجود حقيقة؟ لن يستطيع. بعدين يجي سؤال من أين جاء مفهوم الحقيقة أصلا إلى آخره، ولن يعرف إلى أين هو ذاهب، ولن يعرف كيف يتواصل مع الله الذي خلقه إن لم يؤمن بهذه الأمور. ولهذا شوف أنت الآن هذه الثلاثة، من لم يؤمن بهذه الأمور هذا متخلف. يعني الآن مثلا بعضهم جيه يحطق صور فيزيائيين يقول لك شوف هذولا، بعدين يحطق صور شيوخ مسلمين يقول شوف هذولا متخلفين. هذا أصلا دور، هذا مصادر على المطلوب. إذا ثبت أنه في جنة ونار وفي حساب وفي غاية من هذه الحياة، إذن ذولا ما علموا إلا القشور، وهؤلاء علموا الغاية وما يخلدون فيه. بعضهم يجي يحبوك شوف بلدان المسلمين كذا وكذا ضعيفة وبلدان الكفار. طيب بلدان الكفار إلى ماذا ستقول؟ ستؤول إلى الزوال. إلى الخراب، إلى الزوال، كلنا مستيقنين فيه، وكلنا سنؤول إلى الزوال. بعد الزوال ماذا سيكون؟ يعني اللي دنياه تقوده إلى جهنم هذا مستدرج، واللي امتحانه يقوده إلى الجنة هذا مكرم، هذا منقى، هذا مصفى. فاليوم يأتيك إنسان لا يؤمن بهذه الأمور، وبناء اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين يقيس بمقاييس من لا يؤمن بهذه الأمور. يقول شوف الكفار، طيب الكفار ما وضعه؟ يعرف هو لماذا هو هنا؟ يحسن التواصل مع الله تبارك وتعالى اللي هو أعظم من كل الدنيا؟ يعرف ما الذي سيقول إليه في آخرته؟ يعرف كيف يصل؟ لا. إذن ما تغني عنه الدنيا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقول ما رأيته خيرا قط، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في النار غمسة فيقول ما رأيته شرا قط. أعطي شيء يقول ما رأيته شرا قط. طيب، فهذه أول واحدة، وفعلا هذا أمر يعني الإنسان لولا يصير تصير فعلا الدواب أهدى منه. ولهذا ما انتشر في زماننا البؤس والانتحار وكذا إلا من خلال هذه الأمور، ولا التعلق بالناس. يقول وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. الآن يعني موضوع طبعا ما ذكر عثمان، ما أعرف ليه، الآن يذكره بالعقيدة الصحيحة. هذا ما يميزنا الآن عن الروافض، عن الشيعة الغالية. قال والقرآن كلام الله غير مخلوق، هذا يميزنا على الجهمية، أن نثبت لله صفات ونثبت له وجودا حقيقيا لا وجودا ذهنيا مطلقا، وأنه يفعل ما شاء متى شاء، وأن ما بين أيدينا هذا كلامه ورسالته أرسلها إلينا، وأن الله يرى يوم القيامة، وهذه أعظم بشارة المؤمنين، لو علموا أنه لا أنهم لن يرونه ذابت قلوبهم، هذه أعظم بشارة أهل الإيمان، وأنه على العرش استوى. هذه فيصل إثبات الحقيقة لله. على فكرة الجهمية كما قلنا لكم يثبتون لله، يثبتون الله معنى، لا يثبتون حقيقته. مجرد ما ثبتوا حقيقته ماذا يفعلون؟ يقولون تجسيم. لكن هم قلوبهم ليست مرتبطة به، لأنهم لا يعرفون كيف يتجهون له. حتى الرؤية قال يرى إلى غير جهة، كيف؟ قال ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا، وليس وإن كفروا، وإن جاروا بالسيف. لاحظ بالسيف، هنا ما يستر الخوارج. قال إيه والله، قال مت إذا شئت، مت إذا إيه عندي إيه والله بس هذا النسخة الجديدة أحدث واحدة. فقال مت إذا شئت، مت إذا شئت، بشره. فضرب سحنان على يديه على ضلعيه وقال له أيوة. طبعا أفضل العبادة الرأي الحسن كما يقول مجاهد. طبعا السحنون جاي داخل على رجل صالح، أصلا جاي داخل على رجل صالح. أما اليوم فالله المستعان، يعني اليوم من أكثر ما يبتلى الناس، يعني العقيدة الصحيحة ما تغنيك عن ضبط الباطن والبعد عن الرياء والسمعة وغير ذلك، لأن هذا من أخطر الأمور. العقيدة الصحيحة لا تغنيك عن العمل. نعم، يعني الإنسان يقرأ في الأخبار ما يؤمله، الرجل الذي أزال شجرة عن الطريق فشكر الله له، المرأة البغية التي سقت كلبا إلى آخره. لكن أيضا هذه اليوم موضوع العقيدة الصحيحة، هذا أيضا أعظم ما ينبغي أن يسعى في نشره في أزمنة الضياع والتيه. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والذب عن الملة، والذب عن الإسلام، ونشر شرائع، يعني وقت الغربة. اليوم كثير من الناس يشكو من الغربة ويشكو من كذا ويشكو من كذا. طيب آمنا بالله ثم ماذا؟ ما الذي تريده يا أخي؟ هذه قد تكون فرصة ذهبية لك حتى يتضاعف أجرك بالعمل القليل، حتى يهدي الله على يديك أناسا لو جاء الله بك وانت لست أهلا لذلك، لو جاء الله بك بالزمن الأول ما كان أحد عرفك ولا كان ممكن أحد ممكن فعل شيء. هذا أنت لا تعترض. هذا في أحيانا المسألة يدخل فيها نوع من الاعتراض على الله، وقد يلحقك الله بالصالحين بخير بدعوة. فضل الله واسع جم، نحن نتعامل مع الله بالفضل لا نتعامل معه بالعدل. ورجاؤك لفضل الله ينبغي أن يجريك على العمل وعلى طلب الخير. كثير من الناس مثلا لما تقرأ في سير الصالحين إيش يحصل في نفسك؟ نوع من الاحتقار للذات، صح؟ وعلي تقول أنا ماني نفسه، نعم صحيح، لكن الله من عليك بعقيدة مماثلة نوعا ما، يعني بس أنت تتشبه بهم بهذه الطيب هذه الجميلة، أن عقيدة مثل عقيدة هؤلاء. يا أخي مثل ما قال وأنا أحب الرسول أبو بكر وعمر، أنت ترجوها هذه، وسدد وقارب وذب عن هذه العقيدة وانشرها واسع بها وتذكرها، حس الله عز وجل أن يقبلك على هذا الخير الجلب في سعادة الدنيا والآخرة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، درس اليوم ما طال سريع الموضوع.